هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. الوردة البرتقالية زكي علال. عشرون سنة مرت وهي تجلس على هيئة واحدة عند مدخل المدينة العتيقة، تفترش برودة الرصيف، تتوشح بوشاح الصبر الأبيض الجميل، تلبس عباءة سوداء تنحدر حتى أخمص قدميها، فلا يبدو منها غير وجهها القمحي ويديها اللتين تضعهما في حجرها، وهي تمسك بسلة أنيقة تظهر منها ورود بهية، كل وردة تتباهى بلونها وتفاخر به على الأخرى. الأحمر يتطاول بجنونه وكثرة من يطلبونه، الأبيض يدفع هذا الجنون بهدوئه ونشره للسلام في القلوب، الأصفر يتعالى بما يحمله من معاني الاهتمام الذي يكون علامة للحب، ويقول لهم: ما الحب بدون اهتمام؟ الوردي يبتسم في هدوء وطمأنينة وكأنه يسخر منهم ولا يقول شيئا، فالمطمئنون صامتون. تظل طوال يومها تسترق السمع إلى همس الورود، تنظر إلى ورداتها كما تنظر الأم إلى أولادها، البيضاء، الحمراء، الصفراء، الزرقاء، البنفسجية، الوردية، الخضراء، النادرة، وحتى السوداء التي تعرف نفسها من لونها فتراها دائماً مطرقة لأنها لا تنبت في الطبيعة وإنما تعدل ليتم تقديمها في الحروب والمآسي. لا زالت تذكر أول يوم قررت أن تترك كل شيء في حياتها لتمتهن بيع الورد، علها تثأر لغيابه الذي تجبر. تذكر أول مشتر وهو يسألها: بكم تبيعين الوردة؟ تجاهلت سؤاله وردت بسؤال آخر: أي لون تريد؟ أشار إلى الحمراء فسحبتها من السلة برفق وناولته إياها. أخرج من جيبه دنانير وهو يسألها: بكم تبيعينها؟ فردت بابتسامة، تساءل متعجبا: تبيعين وردة بابتسامة؟ صمت لسانها ومدت يدها تناوله الوردة واكتفت منه بابتسامة، فرد الدنانير إلى جيبه ورحل وفي يده وردة حمراء يسرع بها إلى قلب في أوج توهجه. منذ ذلك الحين شاع خبر في المدينة: امرأة تبيع وردة بابتسامة. فتقاطر الناس من كل مكان يبتاعون وردها بابتسامات تطيل عمر الفرح في قلبها. أصبحت تعرف لغة الورد وسر لونه وتعرف شخصية المشتري من لون الوردة التي يختارها. هذا الصباح رأت طيفا يقف أمامها لم تنظر إليه، بل مدت يدها إلى السلة وهي تسأله: أي لون تختار؟ رفعت عينيها إليه فرأته يحمل في يده وردة بلون برتقالي، ويقول لها برقة وتودد: بكم تشترينها؟ قالت وهي تمد يدها غير مصدقة أن هناك من يبيع الوردة خارج سلتها، تقول: أشتريها بابتسامة. وابتسمت لتكتشف أن عهدها بالابتسامة طويل، وأن كل الذين مروا أخذوا البضاعة والثمن. راحت تنظر إلى السلة في حجرها فلم تجد لهذا اللون أثراً عندها. قال لها وهو يغادر تاركاً لها الوردة والابتسامة: سأتركك تبحثين عما تعنيه الوردة البرتقالية. نظرت إلى ظله الذي كان يتبعه وهو يغادر، ملامحه لم تكن غريبة عنها، لكنها لا تذكر أين التقيا من قبل. ألقت بالسلة على الرصيف فتناثرت الورود والابتسامات التي كانت تقبض عليها. حاولت اللحاق به لتسأله عن سر الوردة البرتقالية، لكنه اختفى في زحمة المارة. فعادت إلى سلتها تحتضن الوردة كأنها حبيب جاء متأخراً بفرح وشهقتين. كانت هذه أصدقاءنا قصة الوردة البرتقالية للأديبة الجزائرية زكية علال. ومعنا لقراءة النقدية لهذه القصة الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان. الأديبة زكية علال أصدقائنا ليست معنا بشخصها، لكنها معنا بإبداعها وصوتها. دعونا نستمع إليها أولا وهي تعرفنا بنفسها. زكية علال كاتبة جزائرية ومقدمة برامج أدبية في إذاعة الجزائر من ميلا. بدأت الكتابة في سن مبكرة جدا، نشرت في العديد من الصحف والجرائد الوطنية والعربية. صدر لي 4 مجموعات قصصية هي: وأحرقت سفينة العودة، لعنة المنفى، شرايين عارية، ورسائل تتحدى النار والحصار التي اقتبس منها لأعمال مسرحية. كما صدر لي روايتان هما عائد إلى قبري وبرج شهرزاد، ومن هذه الأعمال ما صدر في جمهورية مصر العربية. نلت العديد من الجوائز، منها الجائزة الأولى في القصة القصيرة لوزارة المجاهدين، وكان هذا الفوز في 2، وفي كليهما حصدت المرتبة الأولى. الجائزة التقديرية لجائزة عمار بن لحسن في القصة القصيرة. كما نلت الجائزة الأولى في السرد للعلامة عبد الحميد ابن باديس عن مجموعة القصصية شرايين عارية. كرمت في العديد من المحافل الأدبية بشهادات تقديرية. عملت على تنظيم مسابقات محلية ووطنية في الشعر والقصة والرواية. في العام 2021 تم افتتاح مكتبة في مقعى في ولاية ميلا، أطلق عليها مكتبة زكية علال، وهي تدخل ضمن الشبكة الوطنية للمقاهي الثقافية والمكتبات الشعبية. عدنا لكم أصدقائنا، وقد عرفتنا الأديبة الجزائرية زكية علال بنفسها. ونبدأ قراءتنا النقدية مع الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان. أهلا بك دكتورة ناهد. أهلا أستاذ جيهان، وأهلا بهذه قصتي. نبدأ في قراءتنا النقدية لقصة الوردة البرتقالية، ونتوقف بالطبع أمام العنوان. رمزية هذا العنوان خاصة أن اللون البرتقالي هو لون غير مألوف في الورود. صحيح، هو الوردة البرتقالية عنوان لافت جدا ورمزي، ويحمل دلالة رمزية، أعتقد أنها كمان دلالة رمزية مركبة بين لونين، لأن اللون البرتقالي نتاج تناغم ما بين الأحمر والأصفر، فهو يحمل لون الأحمر الذي يشي بالدفء والعاطفة، واللون الأصفر الذي يعطي إحساس بالهدوء والتغيير والانطلاق والغيرة وما إلى ذلك. يعني العنوان بالطبع أجد أنه عنوان دال على ذلك التحول الذي يحدث في نهاية القصة من الجمود إلى اكتشاف الذات والتغيير الذي سيصيب الرواية. قصة الوردة البرتقالية قصة رومانسية رقيقة نعيش من خلالها مع ألوان الزهور ودلالة كل لون، هذا التطواف بين معاني وظلال كل لون من ألوان الورود والزهور. ماذا أضاف لهذه القصة ولمغزى القصة؟ يحسب للقصة وللكاتبة أنها استخدمت الورود هنا في ألوانها المختلفة كرموز ولمعاني. بالطبع هنا نجد الأحمر يرمز للحب والعاطفة الجياشة، الأبيض للسلام، الأصفر للاهتمام والغيرة، الوردي للطمأنينة والهدوء، والأسود أيضا للحزن والمآسف. هذا التنوع في الألوان والذي تم تجسيده وتشخيصه كما لو كان كل لون إنسان يتحدث عن نفسه، يفيد مدى التقلبات العاطفية والوجدانية التي تصيب الراوية. منذ البداية نحن أمام راوية تجلس عند مدخل المدينة العتيقة، البداية بتشعرنا بحالة من الغموض الشديد، بيتماس مع غموض النهاية أيضا، يعني 20 سنة مرت تجلس على هيئة واحدة، كل تفترش برودة الرصيف تتوشح بوشاح الصبر. هنا معنى يعطي إحساس بالحزن العميق، يعطي إحساس بالجمود، بالترقب والانتظار بجانب مدخل المدينة العتيقة، والذي يتم الرد عليه من خلال النهاية عندما يأتي غريب ويقترب منها ويحدث التحول والاستنارة والكشف للذات فيما بعد. جاءت خلال القصة فكرة جميلة أو ربما فكرة غريبة، فكرة بيع الورد بابتسامة، يعني بلا ثمن مادي، لكن بيع الورد كان بابتسامة. مغزى هذه الفكرة وإلى ما ترمي الأديبة من خلال هذه الفكرة؟ هو بالطبع لها دلالة روحانية ووجدانية في عالم مادي نعيش فيه جميعا منذ فترة طويلة جدا، أصبحت الماديات هي الطاغية على معاملتنا. أما فكرة الابتسامة وما توحي به من معاني التعاطف ومنح الآخر من عاطفتنا، منح بعض السعادة، بعض الراحة النفسية، طبعا معنى غير مطروق من قبل، أحيي الكاتبة عليه. الابتسامة هنا وإن كانت هي الشيء البسيط جدا الذي استطاعت الراوية أن تقدمه لمن يطلب الورد، كما لو كانت تعطي الابتسامة للآخر كي يقابلها ابتسامة أخرى منه، أو توزع السعادة على العالم، نوع من التضحية، نوع من التقرب للناس، نوع من العطاء الروحاني غير المشروط على فكرة، لأنه أنا مش عايز منك حاجة، أنا بديك الوردة وبديك الابتسامة دون انتظار لأي مقابل. ده بيشير إلى التفاني والصبر والعطاء. ولأننا في فصل الربيع فهذه القصة مناسبة جدا طبعا لنعرضها بجمالها وأسلوبها. هل تناسب الأسلوب الأدبي الذي كتبت به هذه القصة مع مضمون القصة الرقيق الرومانسي؟ أكيد بالطبع. بداية بنلاحظ أن هناك صور بلاغية جميلة جدا أشارت إليها الكاتبة، أن تتوشح بالصبر، أن هي تفترش برودة الرصيف، أيضا الأحمر الذي يتطاول والأبيض يدفع هذا الجنون بهدوئه، يعني كلها صور بلاغية جميلة بتعبر عن الحالة النفسية والوجدانية للبائعة، أيضا الرمزية في استخدامها للورد للتعبير عن المعاني المختلفة، الحب، السلام، الحزن، وحتى الابتسامة اللي هي بترمز للقيمة الروحانية الجميلة. أيضا هناك يعني نوع من الإيقاع الجميل، تحسي إنه الحوار مقتضب جدا فيعطي شعور بالهدوء، ويمكن كمان الرتابة الشديدة بتعكس حالة من التقلبات الوجدانية الداخلية. في مقابل بعد ذلك التحول في النهاية، أيضا نجد زي ما قلنا التشخيص والتجسيد لهذه الألوان كما لو كانت تتكلم وتتفاخر بينها وبين بعضها. فكرة أن نعرف شخصية الإنسان من الوردة التي يفضلها صحيح، أيضا فكرة طرحتها. أنها فعلا في أن هي بتدرك شخصية كل من يتقدم إليها طالبا وردة من اختياره لنوع أو لون الوردة التي يحبها. يعني نتوقف في الدكتورة ناهد الطحان أمام النهاية. أي جاءت النهاية في هذه القصة منسابة انسيابا رقيقا، رغم الظهور المفاجئ لشخصية في نهاية القصة هي لا تعرفها البطلة ولا تتذكر أين رأتها. هي تتذكر أنها تعرف هذا الوجه لكن لا تتذكر أين رأت هذا الوجه، ثم دخول هذه الشخصية لتقدم لها لونا جديدا من الورود لا تملكه هي ولم تره من قبل، الوردة البرتقالية. ما دلالة هذه النهاية مع حدوث مفارقة في النهاية؟ هو فعلا النهاية حدثت فيها مفارقة ما بين السرد الذي يسير في اتجاه واحد وهو اتجاه العطاء من قبل سيدة الورد يعني، وبين الشخص الذي يطلب منها الوردة، هي تمنحه الوردة وتمنحه الابتسامة، فيأتي رجل غريب في نهاية القصة ليمنحها وردة لم يكن لديها نفس لونها أبدا ويمنحها أيضا الابتسامة. كانت مفارقة غريبة عكسية، يعني عكس السرد. أيضا النهاية تتميز بأنها قابلة للتأويل، هنا مفتوحة قابلة للتأويل. هل الرجل الذي جاء إليها في النهاية هل تعرفه حقا؟ هل هو الذي كانت تنتظره؟ كل دي أسئلة في أذهاننا حول كون هذا الرجل وماذا يريد. أيضا كلمة شهقتين وفرحة، الشهقة هنا تدل على الشعور بالسعادة، لأنها حتى تنظر إلى الظل، تتتبع ظل الرجل. نعم، والمفارقة أيضا في أنه رغم حبها وتمسكها الشديد بالورود إلا أنها ألقت سلة الورود فتناثرت كل الورود الموجودة بها لتلحق بهذا الغريب الذي لم تعرفه لتسأله عن كنهه لكنها لم تلحق به. هذه المفارقة بين حبها للورود وبين إلقائها للورود لسعيها أن تصل إلى كنه هذا الشخص. ما دلالة هذه المفارقة أيضا؟ هو بالطبع هي ألقت بالورود وهي مندفعة في اتجاه هذا الشخص، ولكنها عادت مرة أخرى لتجمع الورود كأنها تجمع شتات نفسها، يعني كما لو كانت الورود دي أو السلة التي تضع فيها الورود هي قلبها، وهذه الورود هي مشاعرها بكل عنفها بكل حبها بكل تقلباتها، تحتمي بها من هذا الغريب أو من هذا الشعور المفاجئ الصادم الذي تملكها. كاتبة اعتمدت على لغة حسية ولمسية، يعني مثلا إحساسها بالورد بتبيع بتعطي، أسلوب التشخيص والتجسيد اللي استخدمته من خلال الألوان كان موفق جدا وكان معبر جدا، ورمزية كل لون طبعا، وحتى اللون البرتقالي كما لو كانت بتستدعي لونا نادرا، يعني كل دي معاني حسية ضمنتها للقصة. أيضا المفارقة الدرامية برضو تدخل في الأسلوب، لأنها نجحت من خلالها أنها تعمل نوع من الاستنارة والكشف للشخصية، فما بعدها يختلف عما قبلها تمهيدا لنهاية القصة اللي بحييها عليها. إذن هي تحية مستحقة من الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان لأديبتنا على البعد الأديبة زكية علال، ونحن نشاركها هذه التحية. شكرا لك دكتورة ناهد. شكرا أستاذ جيهان. كل الشكر والتحية للأديبة زكية علال على البعد. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريبي.